وأسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا جميعا من أن نشذ عن طريق محمد ابن عبد الله. كفاية فساد في الاعتقاد. سؤال لازم نسأله: كم إلها تعبد؟ كل مسلم موحد بالله يعلم أنه لا إله إلا الله. قبل ما نتكلم في مسألة في العقيدة وكلام مهم جدا بنحتاجه قبل ما نعدي على السلسلة اللي احنا هنبدأ فيها، لابد ان احنا ننظف الأرضية ونعطر الجو ونحمي نفسنا ونحصنها بان احنا نشيل الفساد من الاعتقاد. تعالوا نتوقف عند بعض الأشياء التي هي بحق فساد في الاعتقاد. في كثير من الناس للأسف الشديد ما زالوا حتى اليوم في عصر التقدم، عصر العقل، عصر أقول لكم إيه تكنولوجيا، لسه لحد النهاردة بيقول لك إن فيه مدد من الموت. والله العظيم لو تشوفه ميت هو أحوج ما يكون، لأنك تقلعه هدومه وتنظف له ثيابه وتغسله وتكفنه وتكرمه وتحطه في قبره وتشق وتحفر له لحدة، هو أحوج ما يكون لأنك تدعي له، هو أحوج ما يكون للصدقات، هو أحوج ما يكون لأنك تسد عنه الديون، هو أحوج ما يكون لأنك تشوف إذا كان صام ولا ما صامش، إذا كان عليه أشياء من حقوق البشر تعملها، إذا كان محجش وعنده فلوس وكان مستطيع وتأخر تحاول تبعت له. لو تشوف الميت شوف نفسك أنت، هنضحك على نفسنا ولا بنضحك على مين؟ مدد إيه واستغاثة إيه من الموت؟ أيا كان هذا العبد الذي تستغيث به صالحا لا يجيز الشرع ذلك، صدقني ولا يمكن لأحد صاحب عقيدة سليمة إنه يستغيث حتى بالنبي محمد. أنت بتصليش على النبي ليه؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. حتى النبي يا شيخ أيوة أفضل الخلق وأشرف الخلق، نعم، اوعى أبدا تستغيث بأحد الصالحين. ما تزعلش لما أقول لك ما ينفعش تقول مدد يا حسين، ده سيد شباب أهل الجنة يا مولانا، مش قلت لك ده فساد في الاعتقاد؟ صدقني أقسم بالله الحسين رضي الله عنه وأرضاه تاج راسي، تاج راسي وقدوتي، لا يمكن أن يرضى بهذا الأمر. ليه يا شيخ ما يرضاش ليه؟ لأن جده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك. والنبي ما يرضاش ليه؟ لأن الله لا يرضى بذلك. ينفع تعمل حاجة لا بيرضاها اللي انت بتستغيث به ولا اللي علمه سيدي وسيدك النبي، ولا بيرضى بها الله؟ أمي يا أبي، نسيبنا بقى من الفساد في الاعتقادات والمعتقدات، والله العظيم ما حد هينفعنا، هنروح القبر. أنا مرة وقفت مع أم طيبة طاهرة ولادها من إن شاء الله على السنة في أسوان، وأتحايل عليها أقولها شيل الشركيات اللي على الحيطان دي، تقول لي ما أنت من أولياء الله أنت كمان، ده أنت لما بتيجي في قلب الشاشة بتعمل كذا ومولانا الشيخ حسان ومولانا الله. اوعى تاخدها كده أبدا، المدد لا يطلب إلا من الله، لأن المدد عبادة، لأن الاستغاثة، هنتكلم في الاستغاثة دلوقتي، لأن الاستغاثة عبادة لا ينبغي أن يصرفها العبد إلا للملك الرب العظيم سبحانه. الاستغاثة أيوة، ما ينفعش تقول أستغيث بولي من الأولياء ولا أي نبي من الأنبياء. حتى الصحابة في غزوة بدر لما كان المشركين عددهم كتير جدا، والمسألة ليست بالعدد إنما بالإيمان بالعقيدة السليمة، هتقول لي يلا نلم الجماعة اللي بيلفوا بالأضرحة مع الجماعة الشيعة اللي بيسبوا الرسول، بيسبوا الصحابة صحابة الرسول، مع الجماعة اللي بيتهموا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتقول لي تعال لم عشان نجمع عدد كبير ملايين وألاف مؤلفة نحارب بها مثلا أعداء الله من اليهود وغيرهم، إزاي تجيب أعداء الله تحارب بهم أعداء الله؟ هتقول لي ينفع؟ ينفع بس ما تحبهمش، ينفع بس ما تقولوش يبقوا في صفك. طالوت لما راح يحارب جالوت كان معاه كام؟ 80,000، يعني قد الجمهور لاستاد القاهرة، هذا كبير. 80,000 يحاربوا كام؟ برضو مئات الالوف. جالوت عدد الجنود معاه كتير جدا، لكن ليست المسألة بشغل البشر، فلا أحد يستطيع أن يعطيك مدا إلا من قبل الله. والله العظيم لا يمكن، لا قوة عظمى ولا صغرى ولا متوسطة ولا 500 هرتز ولا، اسمع الكلام ده، الملك سبحانه صاحب المدد وهو القوي العزيز. جالوت لما خرج إليه طالوت ب80,000 كان فرحان بالعدد؟ لا، ده ربنا اداله عقل وعلم، أعطاله ذكاء، لأن زي ما بنقول دايما العلم واسع، لكن روح العلم أوسع. فيه ناس بتحمل قال الله قال الرسول، حافظين وعندهم كتير واخدين شهادات، لكن في الأصل للأسف فهمهم في المسائل ضعيف. ما تزعلش مني لما أقولك إن ممكن يكون دكتور لغة عربية ومش حاسس بطعمها، مش حاسس بطعمها، ده أستاذ فيها يا شيخ، فما تسويش جنبه حاجة. أي نعم، بس ممكن ما يكونش حاسس بيها. لذلك لما خرج طالوت بعدد 80,000، يعني لو قالوا في استاد مصر مثلا ولا السعودية ولا أي حاجة، يعني لو كنا نجيز هذه المسألة، يقول لك يعني يشجعوا كده، يهزوا الإنسان، يهزوه. 80,000 خرجوا مع طالوت إيمان، قال لهم لا احنا نغربل، إني مبتليكم بنهر، المدد مش منكم ومش من عددكم ومش من كثرتكم. مش يقول لك هات ده مع ده ولم الأمة، أي أمة، واعتصموا بحبل الله جميعا. هيقول لي كده، هيرد عليه يقول لي كده، واعتصموا بحبل الله جميعا، أي جميعا هذه؟ تقصد مين؟ صاحب الشركات الذي يطلب المدد والاستغاثة من الموتى، أم الذي يسب أبا بكر وعمر وعثمان، أم الذي يتهم عائشة أمي أمك؟ مين ده اللي يطلب منه إن يبقى معاك تثق فيه؟ حرام عليك، العدد مش هو الأساس، اوعى تشركه مع الله، لا عدد ولا قوة، لأن ربنا سبحانه وتعالى حذر من هذه المسألة. طالوت كان عدد الجنود معاه قد ايه؟ 80,000، وراح يحارب أهل الكفر، يعلم أن الله مع المؤمنين، مع الصابرين، مع المحتسبين، وهو ماشي قال لهم لا، إني مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. يعني حاجة كده، في حكمة عند الناس اللي بتفهم في العلم. ليه الغرفة دي؟ قال لك لأن فيه ناس ممكن تصبر على الصيام، لكن مجرد ما ياخد قطرة كده ويتنضنض يحس بحلاوة المية بعد العطش، هو عطشهم جدا، خلاهم يصوموا، وبعدين بعد ما صاموا عدوا على نهر، قال لهم محدش يشرب منه، اللي مش هيشرب معايا، واللي هيشرب منه مش عاوزه، إلا من اغترف غرفة بيده، شوية صغيرة. ليه؟ لأن ممكن من الجندي من أشرف على الهلاك فياخد الجزئية اللي تخليك يمشي، احنا مش عايزين نموت الجند، وفي نفس اللحظة الاختبار يزيد. ما هو انت لما واحد يقولك انا عفيف، انا ما بصش لأي واحدة، لكن لسه ما وقعش في اختبار، انا اثق في عفة يوسف من غير ان يقع في هذا الاختبار لانه نبي، لكن ماذا بعد الاختبار؟ اصبح في قوة، اصبح في نفوس العباد طبعا، اللي هم اصحاب النفوس الضعيفة اللي ما كانش مصدقين انه صاحب عفة، لكن الاختبار يبين المعادن. لما تجيلك بقى بنت جميلة وانت في خلوة وانت بعيد عن الناس وقد استترت من كل الخلق، فين قوتك لما تجيلك الجميلة وتعرض عليك نفسها؟ لذلك طالوت قال لك المدد مش من دي، لا من عدد ولا من قوة، احنا بناخد اسبابه بس من ضمن الاسباب ان احنا نوحد مسبب الاسباب، ولا نشرك مع الله احدا ابدا. اوعى يا مسلم، اوعى تفكر نصر هيجي وتمكين هيجي واحنا لسه بنقول يا حجارة انكزينا، واحنا لسه بنقول نستغيث بك يا فلان ابن فلان. اذا كان الصحابة ما استغاثوش بالنبي، ما استغاثوش بالنبي. بصوا شوف لطالوت لما ابتلى الجند مين اللي بقي؟ وكان فرحان بال100,000 ولا بال80,000؟ لا، لما عدوا على النهر كله شرب إلا قليل. طبعا القرآن جاب المجمل، ثم تأتي السنة المطهرة لتبين التفصيل. كم عدد القليل؟ كما جاء في البخاري في باب المغازي قال لك إن عدد القليل ده كان قد إيه. ممكن نتخيل مع بعض كده ال80,000 بقى 70,000؟ لا لا لا، خلوهم 60,000. لا لا لا، ده عملوا زي فريق هزم وما عادش اللي 10,000 يشجعوه. لا لا لا، كم ألف كانوا مع طالوت؟ 1,000؟ لا والله، نزلوا عن كده. قال لك إن كانوا نفس العدد أو يقارب العدد اللي كان مع النبي محمد في غزوة بدر. يعني كان 310، يعني ممكن يكون 17، 317، 310. إذن 80,000 ويتبقى لي 300؟ لا لا لا، اجمعوا لي الأمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طالوت فاهم يعني إيه حبل الله، عرف إن الأمر في اتجاه وفي تحديد للطريق على مراد الله وسنن رسول الله. ما هو بيقول لك لم اللي معتصمين بحبل الله. اذا كان انت بتقول لي اعتصم بحبل الله وبيجيب لي واحد مش معتصم بحبل الله، اما تعرف يعني حبل الله الاول. جايب لي واحد متعلق في سب الصحابه، اهذا هو حبل الله؟ تجيب لي واحد يتهم عائشه رضي الله عنها امي امك؟ تجيب لي واحد بيتمسح بحجار وضريح؟ تجيب لي واحد بيقول يا فلان يا ميت اغثنا يا فلان؟ ما ينفعش. ده ربنا بيقول عن الصحابة استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. من الذي يستجيب الاستغاثة؟ الله. من الذي يستجيب؟ الصحابة يستغيثون الله ومعاهم النبي محمد. وفي حد بعد النبي ولا ايه؟ مش انا دايما بقول لك في المقدمة سل عن محمد العطر وشذا، سل عن محمد ذراع الشاة، سل عن محمد الجزع لما بكى، سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه. أحسن بعض الناس يفكر أن أنا بقولك ما تستغيثش بالنبي أي أنني لا أقدر رسول الله وأعظمه وأبجله. لا، الاحترام والتوقير من خلال أنك تتبع النبي محمد. لذلك بقولك أنا يعني مش أقولك أعرف قدر رسول الله أو أصل إلى مدى هذا القدر، لا، لكن أوقره أحترمه. إنه قال لي يمين أروح يمين، شمال أروح شمال. أمر النبي محمد، ما تصلي على النبي محمد. لذلك الصحابة موجودين في غزوة ومعاهم النبي، قائدهم النبي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. سبحان الله، وما جعله الله إلا بشرى. يعني ممكن ربنا يخليكم تنتصروا من غير مدد الملائكة طالما قلت يا رب أغثني. يعني ممكن بصيحة، بريح، بكن فيكون تخلص الأمور. لكن ربنا جعل الملائكة ليه؟ سبحان الله، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به، إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. ليس من استغاثة لموتى أو عدد وعدة، نأخذ الأسباب لكن لا نريد إلا من اعتصم بحبل الله رب الأسباب. يبقى أول حاجة عاوزين ننظفها، ما تستغيثش بموتى وإن كان حبيبك النبي وحبيبي. اللهم صل على رسول الله. الأمر الثاني المفروض نشيله من فساد الاعتقاد المدد. لسه برضه هنقول مدد يا ابن صيضح، لسه هنقول مدد يا ابن فلان وعلان. صدقوني ندائي ليكم كفاية ذنوب، ونتكلم في نظافة العنصر الثاني بعد الفاصل. لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة. السلام عليكم أحبتي، عدنا إليكم وأسأل الله أن يجعل أيامنا كلها عيد. حبيت أنك تسمع هذا النداء لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب. محدش يستغيث بالموتى وإن كان حبيبك النبي محمد. ندخل على العنصر الثاني، بلاش حكاية مدد يا فلان ويا علان، لا تقول لي مدد يا سيد ولا مدد يا أيمن ولا مدد يا بدوي ولا مدد يا فلان ولا علان. احنا يعني بالله عليك ينفع أحبك وأضرك؟ ما ينفعش. أنا كنت النهاردة في طنطا، ناس حبايبي طبعا، وأسأل الله جل وعلا أنه يبارك في أهل طنطا وجميع المسؤولين رب العالمين، طالما سمحوا بكلمة التوحيد وطالما سمحوا بالكلمة الطيبة التي تنشر السلام والهدوء، لأنه لا يهدأ المجتمع إلا بطاعة الله حقيقة. فإن عصيت الله وحدك بقى، ابعد عن أنك تؤذي الجيران، تؤذي الناس، تؤذي، ابعد خليك لوحدك، والله يتوب عليك. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم جميعا الذنوب. لا أكر المعصية التي في السر، لكنني أقول إن الطاعة لله في المجتمع تهدئه ويجعل الله جل وعلا البركات تنزل على المجتمعات. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل البركات على كل أمة النبي محمد. اللهم صل على رسول الله. فبلاش مدد يا فلان ويا علان، لأن المدد عبادة لا يجب أن يصرفها العبد إلا لله، ولا يطلب المدد إلا منه سبحانه، ولا العون، ما ينفعش تقول أستعين بأي حد غير ربنا، إلا إذا قلت يا فلان أنا يعني أستعين بك على قضاء هذه الحاجة بعد الله، أنت سبب من الأسباب. لكن في الأصل إذا أردت استعانة فلتقل مثل ما قال ربنا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن العون من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وصاحب المدد هو الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني إذن صاحب المدد هو الله. وعن الترمذي حين روى حديثا في صفة القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن في حديث ابن عباس حين ناداه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. الله أكبر. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. يعني إذن صاحب العون هو الملك، وصاحب العطاء والمدد هو الملك. وفي صحيح مسلم عن حبيبي وحبيبك النبي محمد قال رسول الله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. صدقني كل اللي بيأمرك به ربنا من حلال هو اللي بينفعنا، وكل اللي بينهانا عنه الله من حرام هو اللي بيضر. لذلك النبي بيقول في صحيح مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن الاستعانة بالملك، بالملك القوي. وفي سنن أبي داود بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إني لأحبك. يا بختك يا بختك يا معاذ، يا بختك، رضي الله عنك وأرضاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصية في سنن أبي داود بسند صحيح: يا معاذ، لمعاذ بن جبل، إني لأحبك، إني لأحبك. كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هيقول له على حاجة غالية قوي، فيقوم النبي يقول له: دايما في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى العبادة، حتى الطاعة، اوعى حد يفكر فينا التوفيق اللي حصل مثلا في رمضان لبعض الناس من طاعة وعبادة ودعوة إلى الله وقبول، اوعى حد يفكر ان من عنده، انما هو من عند الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحبني ويحبك، بل إن رسول الله يتمنى أن يكون كل أهل الأرض في الجنة. ولكن أنا أقول يحبني ويحبك كمسلمين حين أعطانا هذه الهدية: يا معاذ، إني لأحبك. فأمره أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه وصية حبيبك النبي. يبقى ننظف العقائد من خلال الاستغاثة بغير الله، ومن خلال طلب المدد والعون من غيره. مش احنا ذكرناكم بهذه الآية؟ اسمعها تاني: وحد الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ماذا يفعلون؟ يحبونهم كحب الله. وأصل فعل المؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله. طب اللي هيعمل كده من اتخاذ أنداد مع الله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اوعى تمشي ورا حد، لأن اللي قالك تعالى نحضر المولد ده، وقالك تعالى نعمل الشركيات دي، وقالك تعالى نستغيث بفلان، وقالك تعالى نطلب المدد من فلان، وما تصدقش حد. استبرأ الذين اتبعوا، اللي انت مشيت وراهم، من الذين اتبعوا، من اللي هم اتبعوا، اللي هم كانوا تابعين ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ما عادش ينفع. وقال الذين اتبعوا، اللي هم كانوا إمعة، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بلاش أبدا نبعد عن طريق النبي المختار. بتصلي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. ما تيجي ننظف حاجة تانية، نشيل الفساد من الاعتقاد. في ناس بتذبح للجن من خلال السحرة. من الناس من يذهبون إلى ساحر ليعالج له مريضا، أو ينجح له ولدا، أو يبحث عن بركة في رزق، أو لكي يتم له عملا. إيه ده؟ لسه فيه ناس عقلة بتعمل الكلام ده؟ أيوة عقلة. لا يعني أنا بقول أنفي عنهم صفة العقل إن فعلوا ذلك، ولا يخرجون من التكليف، لأنهم في الأصل أصحاب عقول مش مجانين. لكن أقول مين عاقل يعني تام العقل يروح لساحر يقول له: لو سمحت عالج للمريض. الساحر يروح يقول له: بس هات لي ناموستين، واحدة ذكر واحدة أنثى. التاني يمشي يجيب ناموسيات الدنيا عشان يحكش له شوية. ليه بتعمل كده؟ لأنه مسلم نفسه للساحر، مصدقه. يا طب والله انا شفت واحده اتصل بيها بتقول لي يا شيخ حصل كذا كذا كذا وطلب مني ان اجيب له فرخه بيضه لا سواد فيها. طب ليه دي؟ قال هتندبح من غير ما نسمي عليها اسم الله وبعدين نبدا. قلت لها ده ساحر ده، ده طيب ده عشان طلب بيضه. قالت لا، ما هو قال لي بعد كده هجيب فرختين سود ونذبحهم برضه من غير ما نسمي اسم الله. قلت لها ما شاء الله وهتوافقي؟ قالت ده انا عملت. الله اكبر، ما نسميش اسم الله. ليه؟ لان الجن هيشرب الدم اللي ما تسماش عليه اسم الله. ده بنو اسرائيل اليهود ما صدقوش النبي في الذبح الا بعد ما قعد يسالوا احنا هات فرخه سودا فورا نطلع على العشه جري. انما سيدنا موسى عليه السلام يقول لليهود ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا اتتخذنا هزوا؟ لما يقول لكم تعالوا نذبحوا دجاجه سودا اقول لهم اتتخذنا هزوا؟ حتى خليكم زي اقول ايه؟ اقول ايه؟ انما ده احنا صواريخ انت في الريش واذبح يا عم. السحر قال، سحر مين؟ عطيه ابو قربه ده اللي شغال. سبحان الله، اذبح لمين؟ لغير الله؟ لجن؟ ده اليهود جدلوا سيدنا موسى. اذبحوا بقر اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. أمر من عند الله، والمتحدث إلى اليهود رسول الله صادق، صادق مش ساحر مش كذاب. أصل الكذابين كتير، زي مسيلمة الكذاب لما طلع يقول الناس تعالوا تعالوا، مش أنتوا بتقولوا إن إن إن محمد كان له من المعجزات ما له؟ وضع يده في الماء فصار الماء من بين أصابعه، ده معجزة ثابتة عن النبي. ما تصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، معجزة ثابتة عن رسول الله. فقال لهم بس خلاص، طب تعالوا لي بقى أنا هدفل في بئر وأشوف كده الماء تطلع منه. والبئر دي كان فيه مية، أول ما تفى في البئر غارت ماءه وتعكر الماء كأنه مغسول. أقول بإيه؟ سبحان الله، يعني خرجت منه رائحة عفنة مجرد تفلة من تفلته الجدع مسيلمة ده. خلي بالك، إذن المسألة محتاجة منها تركيز. اذبحوا بقرة لا ده جدلهم، وقالوا لا شكلها إيه؟ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يا أحد يجادلوا يجادلوا، وده نبي وجايب الأمر من عند الله. إحنا السحر يقول لنا هتلنا بقى كده دجاجة فرخة أو بطة سودة واذبحوها، والدم بتاعها لما ينزل من غير تسمية اسم الله والتكبير عليها، وروحوا ملطخين بها المريض، جايبين الدم كده ولطشين بوش المريض اذا كانت عينيه حوله ولا حاجه تعدل، اذا كان عنده مش عارف ايه. يا عم يا عم، اذا كان هذا امر الله فاسال الله جل وعلا ان يعافيه. فان كان الله جل وعلا ابتلاه بشيء ياخذ الاسباب الحلال، فان لم يقدر الله له شفاء فليعلم انه ابتلاء. وان الله اذا احب عبدا ابتلاه. مين بيوحد الله؟ لا إله إلا الله. اوعى تسيبوا الفساد في الاعتقاد، فسيبوكم الشغل العفرطة اللي بيعملها الناس دي. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أن من فعل ذلك كما جاء في مسلم ملعون، وهذا الأمر حرام شرعا. ملعون يعني إيه؟ مطرود من رحمة الله إلى أن يرجع ويتوب. النبي محمد قال في صحيح مسلم عن من فعل ذلك: لعن الله من ذبح لغير الله. اللي بيذبح ده من غير تسمية، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه. ده مشكلة. الحديث في مسلم وله بقية ممن يلعنهم الله. إذا لعن الله من ذبح لغير الله، حديث صحيح مسلم عن النبي محمد. فوحد الله يا مسلم وصلي على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بجد بقى بجد عايزك تسمع تاني كفاية ذنوب. نلتقي بعد الفصل. لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتوا تعالوا انتوا ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، قلنا أن مسألة الاستغاثة بغير الله من الشركيات، ومن اعتقد بأن هناك من ينفع ويضر غير الله فقد ابتعد عن أصل الإيمان، وأيضا من طلب المدد من غير الله سبحانه خذل وخسر، ومن ذبح لغير الله فهو أيضا طريق بعيد عن طريق النبي. ومعانا أحد الذين يسلكون طريق النبي. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه. والله انا بحبك في الله. والله وانا احبك في الله. والله يجعل برنامج ده في ميزان حسناتك يوم اليوم يا رب. وفي جميع العاملين يا رب. ويجزيك عنا خير انت واللي في قناة الرحمة كلهم يا رب. الله يسعدك ويبارك فيك. والله برنامجك جميل يعني، وبصراحة ربنا خدت بالك انا بقول للانسان اللي هو بيقف في ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. نعم. الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. نعم. يعني الانسان منا النظر فيه يكفيه. فالله عز وجل هو الكريم وهو المنعم وهو الذي تفضل علينا بنعمها كثيره منها ظاهره منها وباطنه. نعم. فهل الله عز وجل بعد ان تنعم علينا بهذه النعمه بهذه النعم ظاهره وباطنه يعصى؟ ولله المثل الأعلى، يعني إن إنسان تكرم للإنسان بعمل فيكون الجزاء من جنس العمل. شكر. نعم. طبعا الإنسان لازم يكون مع ربه سبحانه وتعالى في صلاح وفي طاعة لكي يفوز بخير الدنيا والآخرة. وجزاكم الله خير. الله يجزيك خير على هذه المداخلة. اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا أنس. اهلا ابو انس. الله يكرمك يا شيخنا الحبيب. جزاك الله خير. اسال الله ان يرزقك الاخلاص يا رب. اللهم امين. شيخنا الحبيب والله احنا يعني في خاطره طالبينها من حضرتك انك تذكرنا بيها. اتفضل. هي من باب يعني كفايه ذنوب ومن باب خوفنا على الاحبه. اتفضل. فاللي هتكون على لسان حضرتك ان شاء الله في كيفيه صيغه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، انها كانت يعني على لسان حضرتك تذكرها لنا ان شاء الله. ان شاء الله حبيب قلبي. جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك لنا في عمرك يا شيخ. الله يسعدك ويبارك فيك ويديك الصحه والعافيه. امين يا رب. بقول لحضرتك يا شيخ، النوم على البطن حرام ولا حلال؟ ادعي لي يا شيخ الله يبارك لك، ربنا يهديني ويهدي ولادي ويهدي جوزي يا رب العالمين. ان شاء الله اسال الله ان يهديهم ويؤمن المشاهدين ان شاء الله. يا رب يبارك لك يا شيخ يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر. اتصال اخر. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ والله بخير الحمد لله. هسال حضرتك سؤال يا شيخ. اتفضل. في بعض الاحيان كثير من الاحيان عندما اسمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم او بعض معجزاته او بعض تفسير ايات القران، نعم، بحس برعشه جامده في جسمي وتنميل. نعم. مع ان انا بحس نفسي ان انا مش على طاعة قوي زي الناس او زي ما حضرتك بتقول او زي ما الشيخ محمد حسان بيقول. نعم. ده السؤال الاولاني. نعم. السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد. في بعض الناس بيروحوا بعض المساجد اللي هي موجودة في القاهرة، يعني لا داعي لذكر اسماء، وبشوف ناس هناك ستات بتفضل تمدح وتبخر وتعيط وتتمسح في الدرابزين وفي الحديد. هل ده صح ولا غلط ولا ما اعرفش ده حرام؟ ايوه نعم. والسلام عليكم. الله يبارك فيك يا رب العالمين. وسلم. التليفون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم قصاي. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا معك أم قصاي من الأردن. أهلا وسهلا بأهل الأردن. ربنا يبارك فيك جميعا. أنا مصرية ومغتربة متجوزة أردني. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك في أي مكان يا رب. أمين. الله يخليك يا رب. أول شيء بستحلفك بالله العلي العظيم أنك تدعي لي. أنا في كرب شديد طبعا غير الغرب اللي أنا فيها. نعم. جوزي ما بيصلي. نعم. ويسيء معاملتي. نعم. وأنا غريبة طبعا مليش حد هون. طبعا لي رب العالمين أحسن من الكل. نعم. وأنا الحمد لله يعني كنت بحفظ قرآن وبتعلم تجويد. بس من كثر المشاكل يعني والكرب اللي أنا فيه يعني بتجيني أوقات يعني إني ببعد يعني. نعم. فادعي لي يا شيخ الله يجزيك الخير. ادعي لي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك إن شاء الله يا أم قصي، وأن ييسر لك أمرك وأن يهدي زوجك. وسبحان الله هو صاحب العون والمدد. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما تكلمنا في هذه المسألة وقد لجأت إليه بإذن الله بالدعاء أو طلب الدعاء ممن تظنين فيهم الخير، وهذا أمر قد يسمح به عند العلماء إن شاء الله. فالله أسأل أن يبارك فيك يا رب العالمين ويهدي قلب زوجك. اتصال آخر. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه. حضرتك سلم على الشيخ حسين ان شاء الله. ربنا يديكم الصحه والعافيه يا رب. كل صحه وعافيه. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والعافيه. وان شاء الله يعني سلامك يصل ان شاء الله باذن الله. واسال الله ان يسلمك في كل شيء يا رب العالمين. ان شاء الله نكمل الحديث وننظف الاعتقاد من الفساد. قلنا أنه لا استغاثة إلا بالله، ولا مدد إلا من الله، ولا ذبح إلا لله. نجي على الأمر الثاني، النذر لغير الله. لا يجيز الشرع أن ننذر لغير الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، طالما صلينا على النبي، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، صيغة الصلاة على رسول الله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم نأتي اللي هو في النصف الثاني من التشهد كما علمنا الحبيب النبي. وكان هناك لطيفة جميلة حدثني بها أحد الدعاء فضل الشيخ محمد الحفن ربنا يبارك له، وهو يمكن من الناس اللي هم فضل علينا كثير في الدعوة. كان بيقول في ملاحظة طيبة، يقول ما رأيت أحدا هذا ما حدث منه في أيام العيد. جاء يعزيني فقال لي كلمة، قال ما رأيت أحدا يطلب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصورة سليمة صحيحة على حسب ما رأى. قد يكون قد رأى علماء أفاضل آخرين، يعني يمكن ما يكون شافهم، لكن يقول ما رأيت أحدا يطلب الصلاة على النبي بصورة صحيحة إلا الشيخ محمد حسان. فكلنا إلا ما رحم ربي بيجي ما بيحذفش حرف العلة اللي هو صلي على محمد. المفروض صل على محمد، زي ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما ينفعش فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، تحذف حرف العل. اذا صيغه الصلاه على النبي كما قلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله، من نذر محرم لا يجب الوفاء به طبعا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك، من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. يعني اللي ينذر ان يطيع ربنا يطيعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يفعل ذلك. زي ما ضربت المثال قبل كده، انا جاي داخل الاستوديو فحبايبي اللي ورا الكاميرات ولا المخرج ولا الناس اللي انا مغلبهم دول، يقول لك الشيخ ايمن يعني سبحان الله انا نذرت لو ربنا قدر لي ان اعمل في هذا الفريق المحترم كل ما الشيخ ايمن يدخل الاستوديو هكعبله. طبعا لا ما يكعبلش، يرجع، لان نذر في معصيه، إن ده ما يصحش. إذن من نذر أن يطيع الله فليطعه، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر لغير الله لا يجيزه الشرع أبدا. وأيضا من ضمن الأشياء الخطيرة جدا التي يقع فيها الناس ويفسدون عقائدهم طلب الشفاعة من غير الله، حتى وإن كان النبي، حتى وإن كان النبي، بس النبي ممكن يشفع لنا يوم القيامة يا شيخ. أيوة ممكن، بس ما تروحش تقول يا رسول الله اشفع لي، ينفعش تقول كده. لا تطلب الشفاعة من النبي، إنما قل يا رب شفع في حبيبك النبي. اطلب إن ربنا سبحانه هو الذي يعطيك شفاعة رسوله، لأن الكلام ده طبعا له أصل عندنا. فاشتقول يا نبي الله اشفع لي، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه الكريم: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال الله سبحانه وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن الشفاعة من عند الله ممكن تيجي من خلال رسول الله، بس مين اللي هيأذن بها؟ الله. وإن شاء الله النبي يشفع لنا جميعا بإذنه سبحانه جل في علا. ولذلك أبو هريرة لما سأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري عن مين أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، طبعا سؤال النبي محمد سر جدا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة في معنى ما قال النبي: يعني أنا كنت متوقع أن أنت لا تسألني، يعني السؤال ده هيجي منك أنت، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من هيوحد لا إله إلا الله؟ أسأل الله أن تكون خالصا من القلب. من ضمن الأشياء الخطيرة جدا اللي احنا هنتكلم عنها برضو ونحاول نشيلها من طريق الاعتقاد حتى لا يفسد ويقع فيه الفساد، الطواف بغير الكعبة وبغير الأماكن التي حددها الله. قال الله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن الطواف بالكعبة جائز؟ آه. بل مطلوب؟ أيوة. بل هو من أركان الحج والعمرة؟ أيوة. طيب، وقال الله، اسمع كذا الآيات: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذن الطواف ببيت الله الحرام والطواف أو السعي بين الصفا والمروة أن يطوف بهما، ده أيضا من ضمن الأشياء التي سمح بها الشرع. لكن نحن نيجي نطوف بأماكن زي القبور؟ طب أنا أقول لك على حاجة. حدثني يوم الجمعة الماضية أحد الناس قال لك: أنا كنت رايح في فرح واحد، ولما ركبت العربية، طبعا الأخ ملتزم الأخت ملتزمة، بس السواقين متعودين كده، فبيقول فجأة لما طلعنا عند مكان معين بدأت العربية تلف 7 مرات. إيه ده؟ قال لك: أصل لو ما عملناش كده العريس هتربط والعروسة حالها يقف وهيحصل لها عقم. طب ليه؟ قال لك: احنا بنلف بالضريح ده 7 مرات. اتضح ان هناك ضريح، مش عايز اسمي البلد عشان ما يبقاش قدح في البلاد، لكنني اقول ان المساله يعني هي محتاجه توضيح. الغريب ما ينفعش نطوب بالضريح، ما ينفعش نحكم الامر بمساله لا يصدقها العقل. ازاي البيت تتهدم بسبب انك ما تلفش بضريح واحد ميت لا حراك له، يريد منك انت المدد من خلال الدعاء؟ فلا تشرك مع الله احدا. وايضا من ضمن الاشياء اللي نبهتنا عليها الاخت الفاضله الطيبه ان هو التمسح بالقبور. في بعض الناس بتروح عند القبر تفضل تمسك الحديد وتتمسح وتنادي على اللي جوه: انقذني يا فلان، اهدي زوجي، خليه مش عارف ايه. انت عارف اللي معفروض الدنيا ايه؟ ان احنا ما توكلناش على الله سبحانه وتعالى. اذا المساله ايها الاحبه الكرام، لا تتمسح بقبر ولا تطلب الأمر إلا من الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن الأشياء الخطيرة جدا إن بعض الناس بتظن إن الموت يضرهم وينفعهم, إن الموت يضرهم وينفعهم, والكلام ده طبعا مش صحيح. الكلام ده مش صحيح. الميت مش هيضرك وينفعك إلا إذا كان هذا الميت نبي من الأنبياء وولي من الأولياء, فبدأت أنت بتؤذيه بالكلم وبالشرك اللي حوالين القبر وبالأشياء اللي هي لا يجيزها الشرع, فلا يرضى عنها لا الميت ولا يرضى عنها الله سبحانه وجل في علاه, فيقع الضر من الله بسبب إيذائك للمتوفى, لأنك أحدثت ضرر. ينفع تروح عند بيت النبي وترفع صوتك وتقول يا رسول الله السلام عليكم؟ ما ينفعش. إنما لازم وانت معدي بهدوء بسكينة ووقار. فإنت أذيت النبي حبط عملك, اتضريت, هل النبي اللي ضرك؟ لا, النافع والضر هو الله. لابد أن يكون ده اعتقادك. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما استلم الحجر الأسود وقبله في الطواف قال أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك, والميت لا يضر ولا ينفع. أقول لك على حاجة قبل ما أشوف الإيميلات اللي جت لنا. في واحد راح يزور مسجد به قبر من القبور, ولما دخل عليه هو كان لا يعتقد في ذلك, كان لا يعتقد انه يضر ولا ينفع, لكن زميله اللي كان واخده كان متأكد ان اللي جوه ده بيضر وينفع. فقال له طب تعالى واعمل اي حاجة غلط وهتتبهدل. دخل معاه ومشيهم في قلب المسجد ووصلوا للضريح, نزلوا لقى اللومات خضرة والعملية خضرة والدنيا لفة كده جميلة, وقعدوا يلفوا حوالين الضريح. طبعا الاخ اللي بيلف الاولاني مقتنع, والتاني بيلف ويسخر يقول لهم ايه ده, انتوا قاعدين فين, في برسيم, انتوا قاعدين مش عارف ايه, وقعد يسخر. فجأة توقف الاخ اللي بيسخر ده ويستهزئ, ولقى انه نفسه عرق, فبيشوف كده العرق بتاعه وبيمسح بالمنديل, فلقى العرق أسود. الله. فلما لقى أسود قالك بس يبقى الميت ضرني, هذا الذي في الضريح ضرني, أنا وش أسود. بيقول والله العظيم كنت بحط إيدي فوق كده أقول يا ترى هتسخط حمار, هي الودان طلعت. فبيقول حسيت بعرق شديد جدا. زميلي بيصير بيقول له إيه اللي جراها لك؟ قال له بقول لك إيه طلعني من هنا. قال له مش قايل لك ما تضروش؟ فبعد يتصبب عرقا, فبيقول ببص على الأرض لقيت العرق اللي نازل من إيدي وجسمي نقط سودة. بقول روحت واخد نفسي جاري وزميلي جي ورايا يقول لي مش قايل لك, لحد ما وصلت عند الباب بتاع المسجد وبحط الحذاء, كان حذاء من الأحذية القديمة وكان بدهنه ورنيش, اتضح إن الورنيش هو اللي عمل السواد ده. لو ما اكتشفش الحكاية دي تصدقني كان فضل طول عمره يعتقد إن ده هيضر وينفع. خلاص الختام وصل, عاوزين نشيل الفساد من الاعتقاد. ابنتنا أمال من ليبيا اللي جاتنا في الإيميل, ندعو الله لك ولإخواتك السبع اليتامى, وأطلب من المشاهدين الدعاء لك ولأمك بالتيسير, أسأل الله ذلك, أسأل الله لك ذلك. اقتراحات ودعاء وصلتنا ودعاء لقناة الرحمة وللعاملين فيها. أخي في الله ماجد الفلسطيني, أسأل الله أن يبارك فيك وأن يفرج همكم وكربكم. أبو علي الهولندي, الشيخ مصطفى داود, تحياتي إليك بعد إسلامك وإن شاء الله تتزوج الثانية, وأنا وفضلت الشيخ مسعد إن شاء الله نلبي دعوتك. هل يجوز السلام على أم الزوجة؟ نعم يجوز, لأنها لا تجوز لك بعد ذلك. لا, هل أهل البيت ويعني سبحان الله يقول هل نكره أهل البيت إن كانوا من أصحاب البدعة؟ ماذا تقصد بأهل البيت؟ هل الحسن والحسين هم ليس لهم ذنب في مسألة ما يحدث حولهم من البدع؟ لكن دعني أقول لك, إن كنت تقصد أن أحد الناس يقول أنه صاحب طريقة معينة أو بدعة معينة وهو من أهل البيت, أقول أي إنسان سواء كان صاحب يعني من أهل البيت أو غيره صاحب بدعة خلاص ما نقدرش إلا سبحان الله, الصالحون من أهل البيت قد عرفناهم خلاص انتهى الأمر. نحبكم جميعا في الله, أقول لا تقل من أين أبدأ, طاعة الله بداية, لا تقل أين طريقي؟